حاسس لوحدتي، مين اللي شايف غربتي؟ مين اللي حاسس بوحدتي؟ مين اللي شايف غربتي؟ غيرك انت يا يسوع، عايش في حضن ابويا، ولا يوم راح انساه، هو صاحبي و الكلام. غيرك انت يا يسوع،